بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم والطريق إلى النجاح. وكلمنا في أكثر من محطة لغاية دلوقتي من ساعة ما بدأنا بنتكلم. أول محطة الأساسية وجذور النجاح التوكل على الله سبحانه وتعالى. بعد كده تعرف قدراتك أنت اللامحدودة عشان ما تتلخبطش بين القدرات والإمكانيات، ما تتلخبطش بمؤثرات الحياة. فعرف قدراتك اللامحدودة وعارف إمكانياتك، وبتستخدم القدرات في الإمكانيات وتحطها في الفعل، بتجي لك نتائج. مش مبسوط من النتائج، ارجع تاني وقيم الفعل اللي انت حطيته. ما تقولش انا، وكلمنا لو قلت انا وحطيت وراها اي حاجة سلبية وكررتها اكتر من مرة هتصبح اعتقاد، ولو كررتها اكتر من مرة هتبقى برمجة راسخة تطلع تلقائيا، لان العادات بتتكون كده. مجرد فكرة كررتها اكتر من مرة ربطتها باحاسيسك اتخزنت، وبعدين تطلع تاني وبعدين حديت. عشان كده خد بالك، ما تقولش انا وتقول حاجة سلبية. وبعد كده بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي. قلنا المفهوم الذاتي الإنسان من أول ما جاء في الحياة هو ما عندوش أي إدراك لأي حاجة إطلاقا، عنده إدراك السمع، مجرد تحصل حاجة يبص عليها، السمع موجود لكن ما عندوش معنى لها. عشان كده اتعلمنا أسماء الحاجات وبعدين معناها. فالإدراك ادانا معنى، والمعنى خلينا نفكر فيه، والتفكير ده ادانا تركيز، والتركيز ادانا الأحاسيس، والأحاسيس سببت السلوك، والسلوك بتسبب النتائج. عشان كده الإدراك في منتهى القوة، إنك تغير إدراكك الحقيقة ممكن تغير حياتك بحالها. وكلمنا من الإدراك وأنواعه. والمفهوم الذاتي له ثلاث أصناف أساسية، له ثلاث جذور أساسية. إنه مكتسب، مكتسب من سبع أماكن مختلفة، من الأب والأم، من المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي. فاكرين أنا بس بعمل مراجعة بسيطة، وبعدين النهاردة إن شاء الله نكمل لغاية ما نوصل للجزء بتاع العادات. طالما مكتسب وممكن نقدر نغيره، ومنتظم انه عاوز يطمن عليك انك مطيت الامان والضمان، انك لو فكرت تغير شغلك نفسك متضايق لانك في الامان والضمان اللي انت فيه، عاوز تستمر عليه، متاكد عندك شغلك وعندك فلوسك وعندك حالك. فلو خرجت من حيز دي بتخرج بالمكان بالحاجه الثالثه اللي هي الديناميكي. الجزء الديناميكي اللي فيك هو النشط، هو اللي عاوز يتحسن، عاوزك تتغير وتنمو وتبقى اقوى. والمشكله بين الجزء المنتظم والجزء الديناميكي هي كل المشاكل النفسيه اللي موجوده للعالم، لانك بتحاول تعمل حاجه وبعدين ترجع تسيبها، تحاول تنزل وزنك وبعدين ترجع تاني زي ما كنت، تحاول تبطل التدخين وترجع تاني زي ما كنت، وده بعدين بيحسسك بالفشل. عشان تقدر تخلي الديناميكي منتظم والمنتظم ديناميكي، يبقى تغيير وتغيير يكون تغيير تدريجي واحده واحده عشان الاثنين يكونوا مع بعض. ومن هنا اتكلمنا على اصناف الادراك. قلنا ان في الادراك اللاواعي. ادراك لاواعي ازاي؟ انت فكرت في حاجه وادركتها وعملتها اكتر من مره اصبحت عاده، فبتطلع تلقائيا، اصبح ادراك لاواعي. زي مثلا التدخين، تلاقي نفسك بتدخن من غير ما تفكر، من غير ما تفكر انها ايه ممكن تسبب لك ايه. فمعظم الناس ماشيه في العالم اكنها نايمه، لكنها ما بتصحاش غير لما تحصل حد تحصل له مصيبه يكون بيدخن، مش عاوز يروح مستشفى، مش عايز يقول عندك سرطان في الرئه، وشاف حاجات كتير بتحصل وشاف ناس بتموت قدامه من التدخين، ومع ذلك برضه مش عاوز يبطل لان ما حصلتلوش هو. فبص تلاقي الانسان عايش بطريقه لا وعيه، بيتصرف بطريقه لا وعيه، يستخدم الغيبه من غير ما يفكر، بيستخدم النميمه من غير ما يفكر، بيعمل حاجات سلبيه من غير ما يفكر، يتعصب من غير ما يفكر، يضرب اولاده من غير ما يفكر، يقول لمراته عليا الطلاق من غير ما يفكر. الزوجه بص تلاقي الحاجات دي كلها لما بتحصل، دي اللي انا بسميها الحياة اللاواعية، اللي نسبة كبيرة جدا جدا منها التلقائيات دي سلبية. مجرد ما تكتشف ان عندك حاجة سلبية وما تعملش فيها اي حاجة اصبح ادراك سلبي، ما بتعملش حاجة، انت عارف انها سلبية لكن مخليها زي ما هي وهتزيد. فتبص تلاقي نفسك عايش باسلوب سلبي وانت عارف، لكن عارف يكون انسان مطنش كده، مش عاوز يسمع، بيمحيها. فبص تلاقي ناس، بكلم ناس عن التدخين وعارف انها غلط وحرام، ولو مات اللحظه دي مع سجاره مصيبه، ومع ذلك برضه يروح مولع سجاره. ناس تقول لك اه والله عنده حق يا راجل، عارف مش احسن من السجاره، بس لو مت بيها هتروح في داهيه لان السجاره حرام، ده تبقى عارف كده كويس. فده الادراك السلبي. اما الادراك الايجابي بتبقى عارف انت بتعمل ايه، وبتاخد كل الاساليب اللي انت تعرفه ولا ما تعرفهاش، بتستخدم كل اللي تقدر تعرفه عشان تعمل تغيير ايجابي في حياتك. واللي انت عرفت ليه، طالما عرفت حاجة أصبحت عندك مشكلة كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى حاسبك أكتر عليها كمان. قبل كده لم تدرك، دلوقتي أصبحت بتدرك، أصبحت عارف إنها غلط، والإدراك ده في الحالات دي ما تعملش بحاجة. فده التغيير اللي هو الإدراك الإيجابي. بعد كده عندنا إدراك القوة اللي بتتحكم في الإنسان، الألم والسعادة، إن أي حاجة تربطها بالسعادة حتى ولو سلبية هتروح لها، وأي حاجة تربطها بالألم حتى ولو إيجابية هتبعد عنها. وبعد كده عندك الإدراك بالقدرات والإمكانيات، قدراتك لا محدودة، الإمكانيات اللي انت بتتعلمها في الحياة، تجاربك وخبراتك واللغات اللي تعرفها والدراسات وسفرياتك، دي إمكانياتك. أما القدرات اللي ادها لك الله سبحانه وتعالى، المخ والعينين والجسم، دي قدراتك اللا محدودة، ليس لها حدود. ربنا سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم، فدول ما تقولش أنا وبعدين تقول فاشل، لأن دول مش فاشل. مش معنى كده ما تقول أنا فاشل معنى كده أن أنت والكبد والطحال والرئة وكلكم فاشلين، فطبعا ده مش مظبوط. أنت تقول، أنت بتقول فاشل ليه؟ عشان في نتيجة مش عاجباك، فلما النتيجة مش عاجباك اديها حقها. ولما تيجي تفكر مثلا مشكلة حصلت لك في الحياة، حط المشكلة في الحيز الصحة بتاعها. لما تقول للمشكلة بحالها وأنا عندي مشكلة وأنا مكتئب، العقل البشري بيديها لك في المكان والزمان والمادة والطاقة، أصبحت أكبر من الدنيا، هيدي لك أحاسيس قدها، هتلاقي عندك أحاسيس عميقة جدا. لكن لما تحط الأمور في موقفها السليم، في موقعها السليم، تديها حقها بالظبط. عندك مشكلة، فكر في المشكلة، هي مش أنت بحالك المشكلة. أنتوا عارفين لما حد يفقد مثلا شغله، ده سبب من الأسباب يخلي حياته بحاله تتأثر، روحانيا يتأثر، وشخصيا يتأثر، ونفسيا يتأثر، من كل ناحية. طب هو الشغل اللي انت جبته منين؟ ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيه. اللي انت تعلمته من اللي حصل، اتعلم وقيم وعدل وحسن نفسك وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ان الله يضيع اجر من احسن عمله والله يحب المتوكلين. فانت بتمشي بهذا التوكل بهذه الروعة، وما تخافش، توقع الاجابة. ربنا وزع رزق، ربنا عاوزك تشتغل، عاوزك تتعب، وقول اعملوا فسيرى الله عمركم ورسوله والمؤمنون، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. انا شخصيا عايش بدول، لان بره وانا عايش بره ياما شفت 30 سنة بره، شفت كل الوان لن تتخيلها اللي حصل لنا. مش انا بس، اي حد نجح في اي حتة ما عندكش فكرة تعب قد ايه. عارفين لما يفكر مثلا بره والت ديزني عشان خاطر يعمل ديزني لاند، الراجل ده فلس 7 مرات. عارف يعني ايه تفلس 7 مرات؟ يعني البلوك ما تتعاملش معاك ولا حد يتعامل معاك 5 سنين، يعني لازم تدفع كله كاش ومحدش يتعامل معاك لانك مفلس. احسبها في 7. عارف هنري فورد فلس 8 مرات؟ ما فيش حد في الدنيا ناجح الا لما لازم يدفع الثمن للنجاح ده. كان وقت من الاوقات ولد مع ابوه، الاب مطلعه عشان يطلع على برج عالي وفي اسانسورين وكلهم مستنين وفي عالم ضخمة كتير قاعدين مستنين 4 ساعات. فالولد قال لأبوه، بابا أنا عاوز أطلع بسرعة. قال له طب تعالى معايا، وبدأ يطلع على السلالم. فقال له بابا على السلالم ده في حوالي 1500 سلمة. قال له بالضبط كده، هتطلع سلمة سلمة، وهو ده الطريق النجاح، يا ما تستنى مع الناس دول كلهم وانت وحظك بقى الاسانسور هيبدا امتى. فالنجاح نفسه طول ما انت ماشي فيه هتاخد سلمه وبعدين تطلع سلمه تانية، وطول ما انت ماشي في الطريق هتلاقي مثلا في انشاءات او هتلاقي مطب هتقع فيه وبعدين تاخد بالك وتتعلم منه وتكمل تاني. لكن معظم الناس يروح واقع في المطب ويستنى هناك وبعد يشتكي. طب ما تخرج وتتعلم منه وتبعد عنه وبعدين تعلم غيرك ان ما وقعش في المطب ده. هي دي الروعه. عشان كده اليابانيين قالك ازاي، لما تقع 3 مرات اقف 4 مرات، لو وقعت 4 مرات اقف 5 مرات، لو وقعت 5 مرات اقف 6 مرات، لغايه امتى؟ لغاية ما تحقق هدفك. طالما عندك هدف ونفسك فيه، عارف ممكن تحققه، عارف لا يغضب الله سبحانه وتعالى، عارف ممكن يساعدك ويساعد الآخرين، بتسيبه ليه؟ لازم الالتزام والإصرار وفي نفس الوقت الانضباط. دلوقتي هذا الإدراك اللي احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل أخذناه بعد كده وبدأنا نمشي شوية شوية لغاية ما بدأنا نتكلم في القيم، وقلنا ان القيم هي اللي بتعرفنا الفرق بين الحلال والحرام، الصح والغلط، هي السبب في الدوافع، والدافع هي السبب في الحماس، والحماس هو السبب في السلوك. فتبص تلاقي واحد يقول لك انا اشتريت كتاب وعندي حماس عالي وبعدين سبت الكتاب، يا ما رحت امسيه ولا دوره وكان عندي حماس عالي ولقيت نفسي حماسي نزل، لان القيمه اللي عندك مش واضحه. لو عرفت القيمه اللي انت عاوزها، بفرض انت شريت كتاب تقول قيمه بالنسبه للتعليم، بالنسبه لي ان انا احسن حياتي وقررت ان انا احسن حياتي، فديت لك دافع، والدافع بسيط، لقيت عند لما لقيت الكتاب خدته اتحمست، لقيت اسم الكاتب او شكل الكاتب او اسم الكتاب ورحت واخده، تبص في الفارس ادالك حماس اكتر، وبعدين تحديات الحياه ممكن تخليك تشيل الكتاب. ارجع للقيمه، ايه القيمه؟ ان انا عاوز احسن حياتي، عاوز اكون افضل، ودي ممكن تساعدني على ثقه في النفس. لما تيجي تفكر بهذه الطريقه هتبص لقى ان القيم في حياتك اصبحت واضحة، لان انت عارف من اهم 3 حاجات بالنسبة لجزء الشخص اللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهاردة، هو القيم العليا والرؤية الواضحة والاعتقاد الذاتي. الثلاثة دول اللي مش موجودين في الركن الشخصي في حياتك مش هتعرف تنجح فيهم. الثلاثة دول لازم يكونوا موجودين. وبعدين اتكلمنا بالنسبة للقيم انه متقسمين الى 7 اركان، الى 7، عارف أنا بسيهم أركان قيم. والجزء الأولاني أو القيمة العليا الأولانية هي جزء روحاني، وكلمنا عليها شوية وأننا مقسمة إلى كذا قسم. أول حاجة الحب، أولا حب الله سبحانه وتعالى، انك بتحب المولى عز وجل من غير شروط, من غير ما تطلب حاجه. حب تام. ربنا عارف انت عاوز ايه. تعرف ان يوم القيامه ربنا سبحانه يقول لك اين المتحابين في جلالي اليوم وظلل عليهم يوم ظل الا ظلي. وانت لما تكون بتحب انسان في الله, اتنين بيحبوا بعض في الله واجتمعوا في حب الله, ما اجتمع اتنين في حب الله الا ودخلوا الجنه. وعلف حتى في المسيحيه, ما اجتمع اتنين في حب الله الا وكان ثالثهم الله سبحانه وتعالى. عارف, شوف الروعة. لأنك مجرد بتقول أنا بحبك يا رب العالمين, وانت عارف اللي في قلبي, وانت عارف اللي جوايا, وعارف اللي في صدري, وعارف أنا بحبك بدون شروط. ربنا سبحانه وتعالى بينظر لك النظرة بتبصاله أكتر مما تتخيل 10 مرات, فربنا يجي لك أكتر وأكتر. وبعدين انت توكل عليه وتتقي. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب. يبص من حيث لا يحتسب. هتلاقي عندك روعة جالك من كل ناحية, لأنك ماشي في حياتك بحب لله سبحانه وتعالى, وعارف انك في يوم الايام هتكون بين ايدين. فجاهز, بتجهز نفسك. فاول حاجه حب الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للحب, تاني حاجه تخيل ايه حبك انت. لو انا ما اعرفش احب, انا ما اعرفش احب نفسي, هحبك انت ازاي؟ زي ما قلت لكم المره فاتت, لو انا عاوز ادي لك 12 تفاحه وانا ما عنديش تفاح, هدولك ازاي؟ لازم اشتريه. فلو انا ما اعرفش يعني ايه حب, انا ما بحبش الهديه اللي اديها الله سبحانه وتعالى, هحبك انت ازاي؟ مش ممكن اقدر احبك من غير ما اعرف انا اتحب الاول. فلو ما عنديش حاجه جوايا مش هديها لك. واحنا عندنا مثل بيقول فاقد الشيء لا يعطيه. لو انا ما اعرفش يعني حب وانا عارف ازاي الحب جوايا وببعت لك هذا الحب, مش هعرف حتى اتحب. وحكايه الحب دي صعبه جدا عند بعض الناس, ما بيعرفش يقول لحد انا بحبك. صعبه, ما بتخرجش. فكر فيها, هل انت من النوع اللي يقدر يقول لزوجته انا بحبك, او زوجها تقول لزوجها انا بحبك؟ الحب تقولها بسهوله, تقول لاولادك انا بحبك, ما بتطلعش. عارف ما بتطلعش, لان ما تعلمش على كده, انت بتتدرب عليها دي. لكن عارف لما تيجي تقول للناس انا بحبك في الله, هتلاقيها بسيطه جدا. لما تقول لاولادك انا بحبكم, بابا بيحبكم قد ايه, انا اللي قربني اكتر من ولادي من بناتي, هي الكلام البسيط ده الحضن. علمتهم من صغرهم ان يجروا عليا ويحضنوني, لان الحضن بيديهم امان, بيديهم ضمان. وبعدين في ودنها تقول انت لسه عارفه كويس قوي ان بابا بيحبك جدا. فتبص تلاقي انها بتقرب منك اكتر واكتر وتبقوا اصحاب. هو ده اللي يخلي بص تلاقي الحب. فاول حاجه حب الله عز وجل ورسوله. بعد كده على طول حب هديتك, الهديه اللي انت خدتها ربنا جعلك, عارف خلقك في احسن تقويم. فانا بحب يا رب هديتي زي ما انا. طول ما انت ماشي بعد كده, حب مين بعد كده؟ الاب والام, بابا وماما. حد يقول لك لا الاب والام الاول, هتلاقيها مش مظبوطة. يوم القيامة كل واحد بيجري على نفسه هو الأول. حب الله سبحانه وتعالى رسوله, وبعدين تعرف انت زي حب, وبعدين تبدأ تبعت الحب للعالم الآخر. أول دول هم بابا وماما, مهما عملوا مهما حصل منهم. علشان كده حب الوالدين, وتبدأ تديهم وتعطف عليهم وتحبهم من غير شروط, وتبقى عارف كل ما تحبهم أكتر يحبوك أكتر, يكونوا فخورين بيك أكتر ويهتموا بيك أكتر. وتبص لها حياتك عارف ويدعو لك, لأن ربنا سبحانه وتعالى وصلنا بيهم. عارف إزاي؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا, زي ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا. فبتحب الوالدين من كل قلبك. وفي خلال لحظات هنرجع من البريك وهنكمل في الجزء الروحاني, وبعد كده هنتكلم في الجزء الصحي اللي معظم الناس بتهمله, وبعدين هنتكلم في الجزء الشخصي, وبعدين العائلي والاجتماعي والمهني والمادي, وازاي نربطهم كلهم, وبعدين ازاي نفتكر ونكون متزنين في السبعه دول. هقول لك على روابط سريعه تخليك تفتكر تكون ازاي متزن في السبع اركان دول. فما تروحش كده ولا كده, خليك معايا عشان الذاكره متتابعه. لو رحت تعمل حاجه تانية هتكسر الذاكره, هي لحظات. خليك معايا وهنرجع تاني في الطريق الى النجاح. وكنا بنتكلم على جزء روحاني اللي هي القيمة الروحانية, وقلنا ان اول حاجة هي الحب. اولا حب الله سبحانه وتعالى, ومن حب الله سبحانه وتعالى ورسوله. بعد كده حب هداياك زي ما انت. في ناس كتير جدا لما يقولي حب النفس دي انانية ومش انانية, انت لو ما تعرفش تحب ودانك وعينك وشكلك ومناخيرك وبتاع, دي ضعف في تقدير الذات, دي مشكلة كبيرة جدا. لان لما توصل انت طالما انا ما بحبش نفسي, ما عندكش فكرة عن المشاكل النفسية والمعنوية والشخصية. لما تيجي تبص تلاقي على التقدير الذاتي, عشان كده التقدير الذاتي مقسم لأقسام. اول حاجة فيها التقبل الذاتي. فلو مش متقبل نفسي زي ما انا, بحب نفسي زي ما انا, دي ما لهاش دعوة بسلوكياتي, لكن انا بحب هديتي زي ما انا بالظبط. ومن هنا حب الوالدين. حب الوالدين بتحبهم, عارف بتحبهم من قلبك وبتعطف عليهم. حد يجي يقول لي انا مخصم بابا ولا مخصم ماما. انا في وقت من الاوقات كنت في امسيه مخصوص عملتها اسمها قوه الحب والتسامح, لقيت الناس مش عارفه تسامح. لان معنى يعني هنتكلم عليها برضو كمان شويه. التسامح, عارف لو مش عارف تسامح انت اكتر واحد تعبان, لان كل ما تفكر في الشخص انت نفسك هتتعب لانك دخلت جواك بطريقه سلبيه، فكل ما تفكر فيه في الوقت ده طاقتك كلها ملخبطه واحاسيسك سلبيه، وبالاحاسيس دي مش هتعرف تحقق حاجه، فانت خسران انت شخصيا. فاسهل وارخص، وهكلم عليها بعد كده ليه اسهل وارخص، انك تسامح اول باول. غير كده من لا يغفر لا يغفر له. انت عاوز ربنا يسامحك، سامح عباده. فتبص لي هنا الناس مش عارفه، عملت حاجه اسمها قوه الحب والتسامح ولفيت بيها حوالين العالم لفتره، وكانت سبحان الله يعني حسيت ان حاجه جوايا بتقول لي لازم تعمل حاجه الناس تكون روحانيه، الناس تستفيد بيها. وفي يوم كان عندي امسيه اسمها قوه الحب والتسامح، كنت في بلد من البلاد العربيه وكان في اكتر من 3000 شخص موجودين في الصاله، وبعدين واحده قالت لي يا دكتور ممكن اقول لك حاجه؟ قلت لها اتفضلي. مع ان في الامسيات مفيش كلام لان بتبقى سريعه. قالت لي انا مخاصمه بابا بقالي 10 سنين. قلت لها ولا هكلمك روحانيا ولا هكلمك نفسيا ولا هكلمك اجتماعيا ولا هكلمك في اي علم، هسالك سؤال واحد بس، ما وحشكيش بابا؟ ما وحشكيش؟ قالت لي جدا. قلت لها طب هتعمل ايه؟ قالت لي حاولت اكلمه وقفل السكه. قلت لها دلوقتي هتعمل ايه؟ قالت لي هتصل بيه بس لو قفل السكه. قلت لها اتصل بيه تاني، ولو قفل اتصل بيه تالت ورابع وخامس وسابع، ولو رفضك بالرفض استورد رفض من بره عشان يقفلها في وشك ما تسيبوش اطلاقا غير لما تيجي بيه هنا وتيجي. وراحت خارجه، وراحت رافعه سماعه التليفون وكلمته في التليفون. قالت له بابا اول حاجه قالها لها لا وحشتيني يا حبيبتي، ضيعوا 10 سنين من عمرهم عشان ايه؟ لو حد فيهم مات في الوقت ده اتحرم من بنتي 10 سنين؟ تتحرم من ابوها 10 سنين؟ ليه؟ هو في ايه؟ انت عاوز ايه؟ وبعدين جابته وجت، والراجل وهو واخد بنته في حضنه بيقول لي مش عارف. قلت له ما تشكرنيش انا، دي هديتنا من الله سبحانه وتعالى، الناس كلها قاعده بتبكي لانه واخد بنته في حضنه ما شافهاش 10 سنين وبقى عندها 3 اولاد صغيرين فرحان بيهم، فرحانين بجدهم. حب الوالدين. ايه اللي ممكن يزعلك من بابا وماما؟ انا في وقت من الاوقات، مع ان والدي الله يرحمه توفى وكان بيهتم بينا جدا وبيحبنا جدا، هو كان مين يعني التربيه نفسها صعبه لانه بيربينا باللي هو تعرف اللي يعرفه، لو عرف اكتر كان يدي كان ادانا، كان سخي جدا بيدينا كل حاجه وبني جوامع، هو كان عصبي شويه الله يرحمه. المهم جاء في مرحله كنا يوم جمعه وانا كنت بطل مصر في البينج بونج، وراح مديني 10 جنيه وقتها 10 جنيه كان مبلغ ضخم ضخم يعني، قال لي انزل فكهم لي. نزلت كنا الساعه 10 الصبح، رجعت له الساعه 10 بالليل قلت له مفيش فكه، ما لقيتش فكه. وبالخمس صوابع وطراخ كان عندنا فيلا في اسكندريه، رحت واقع من الدور الثالث دراعي الشمال تقريبا اتشرخ وما عرفتش اسامحه، ما عرفتش اسامحه، مات وسافرت انا بره وبقيت مدير عام وكبرت وعندي اولاد، مش عارف اسامح دي اطلاقا. وبعد مره كنت في هاواي وقتها كنت بدرس ماستر كلينيكال هيبنوثيرابيست اللي هي التنويم بالإيحاء الاكلينيكي اللي هو العلاجي، وانا هناك شايفيني تعبان، فجالي دكتور بول كارتر قال لي مالك؟ قلت له والله في حاجه جوايا كده بقالي سنين مش عارف اخلص منها. فعمل معايا حاجه معينه اسمها كانستاتيك شيفت، ازاي تعمل شيفتنج للاحاسيس. وارتحت، ويومها بالليل وانا نايم جالي والدي الله يرحمه في المنام قال لي يا ابني انا عمري ما كنت عاوز ازعلك لا انت ولا اخواتك، كنت انا بحبكوا اكتر مما تتخيلوا، لكن انا بعرف يعني انا خايف عليك، وبعدين يعني فكر فيها هتلاقي انت كنت غلطان، لكن انا عمري ما قصدت وعايزك تسامحني. ولقيت نفسي طول الليل وانا عمال ابكي، وحشني وحشني. ومن وقتها قدرت ان اريح نفسي واصبح بقى في زي ما يكون علاقه بين ارواح، فكنت بشوفه من وقت للتاني يجي في المنام وكان يجي يقول لي تعالى زورني تعالى زورني، وكنت اروح ازوره. عارف ضيعت وقت على الفاضي لما كان عايش، طب هو مات دلوقتي لما اكون في سني نفسي يكون حواليا، نفسي لما كان موجود كنت زعلان منه. وبعدين بصيت له وانا كنت السبب، فلما الواحد يجي يفكر ايه اللي زعلك من بابا وماما؟ ده انت تحضنهم وتحبهم وتبوس على ايديهم ما تسيبهمش اطلاقا، دول بابا وماما، عندك اب واحد وام واحده، ما عندك كتير، هم واحد كل واحد، فعارف حبهم. ما تقولش انا زعلان من بابا ولا زعلان من ماما، هو كل عاوزه عاوز يكون فرحان بيك وفخور بيك، شوف انت بتعمل ايه وصلح نفسك. وبعدين من هنا ابص الاقي بعد حب الله ورسوله، وبعدين حب الهديه اللي اداها ربنا، وبعدين حب الوالدين، بعد كده حب اخواتك. عارف انا بلاقي مثلا اخوات كتير مخاصمين بعض، اللي مخاصم اخوه بقاله 3 سنين، انت عارف ان عندنا حرام حرام مش عيب، حرام تخاصم حد اكتر من 3 ايام، دعاءك ما تطلعش فوق راسك، ده اللي مخاصم اخوه ودي مخاصم اختها وده مش عارف بعد عن ايه، ما حرام. انت مش عايز تخش الجنه وعايز تعمل ايه؟ انت فاكر انك عايش على طول الجيران بس اللي بيموتوا؟ ما انت لازم هتحصل لك، انت لازم ميت ميت اكيد، انت واللي قبلك واللي جايين كله ميت. دي ترانزيشن، عارف يعني ايه؟ يعني تحول، بنتحول من حياه لحياه وهكذا. فلما توصل لمرحلة لنفسك أنت وصلت لهذا الضياع هتروح في داهية. فغير كده أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وعاوزك تسامح عباده، فمن لا يغفر لا يغفر له. تعرف في أخين كانوا صغيرين، أبوهم كان بيحبهم جدا الاثنين، وبعدين هما بيكبروا والراجل بيكبروا وكان عنده مرض خطير، فهو على فراش الموت جاب أولاده كانوا كبروا وقال لهم يا أولادي أنا عندي أرض هكتبها لكم انتوا الاثنين عيشوا فيها وكلوا من خيرها إن شاء الله. واتفقوا، الراجل مات والأخين اشتغلوا مع بعض كذا سنة، اتجوزوا وجابوا أولاد. اللي حصل انهم في يوم الايام الاخ الصغير راح لاخوه الكبير وقال له تعرف انت مولود قبلي وانت اكبر مني بست سنين وخدت كتير من خير الارض دي، عشان كده من حقي انا ان انا اخد فلوس اكتر منك واخد جزء اكبر منك من الارض. فالاخ الكبير قال له ثانية واحدة بقى، لا عايز تتكلم في التوزيع، انا جيت قبل منك وانا اشتغلت في الارض قبل منك وتعبت فيها، فانت مش من حقك حاجة، انت جيت على الجاهز كده جيت على السليم، فلو حد عايز توزع فالمفروض ان انا عندي على الاقل تلتين الارض. اختلفوا وبعدوا عن بعض وخصموا بعض سنتين، وفي يوم من الايام كان في نجار معدي، والنجار معدي كان الاخ الكبير موجود، فالنجار بيعرض خدماته، فالاخ الكبير قال له ايوه انا محتاج لك. قال له محتاج لي في ايه؟ قال له عايز اكتب لي سد بيني وبين اخويا مش عايز اشوفه. فالراجل قال له طب محتاج الشغل ده كله في قد ايه؟ قال له عندك يوم كفايه؟ قال له كفايه جدا. فالاخ الكبير قال له انا نازل وسط البلد اتسوق اشتري حاجات للارض، لما ارجع تكون خلصت، فهرجع على اخر يوم حاول بره 8 ساعات. قال له كون خلصت ان شاء الله. الاخ الكبير رجع لا الراجل النجار عمل شغل في منتهى الجمال، بس بدل ما يبني سد بنى كوبري بين الاخين. فالاخ من غير ما يتكلم بيتقدم بيمشي، هو بيمشي وصل لغايه وسط الكوبري، واخوه الاخر بيمشي وجا من وسط الكوبري الناحيه الثانيه، والاثنين اتقابلوا. ولما الاثنين اتقابلوا بصوا لبعض، والاخ الصغير قال لاخوه كبير تعرف انت وحشتني جدا وانا اسف وعايزك تسامحني، انا بحبك اكتر مما تتخيل وانت عندك حق، انت الكبير خد الارض. فالاخ الكبير قال لا بالعكس انا بحبك جدا، انا ربيتك وانت صغير سعدت في تربيتك، ولو عاوز اكتر خد انت اكتر لان انا بحبك اكتر من الارض دي. فالاثنين حضنوا بعض والحب مشترك بينهم الاثنين وكملوا. وبعدين لاحظوا الراجل النجار قاعد وهو بيبكي من الفرحه، قال لهم مش عارفين نشكرك ازاي على اللي انت عملته، ممكن تقعد تشتغل معانا؟ قال لهم لا لازم امشي. قالوا له ليه؟ قال لهم عشان عندي 3 كباري حبنيهم النهارده. شايفين الروعه؟ الحب انت عارف لما تحب كل حاجه ايجابيه حصلت في حياتك حصلت من طريق الحب، كل حاجه سلبيه حصلت من الغل من الذات السفلى. الذات السفلى هي اللي تغل، هي اللي تكره، هي اللي تحزن، هي اللي تقارن، هي اللي تشك، هي اللي عندها احباط، هي اللي عندها اكتئاب، هي اللي تنم، هي دي الغيبه، دي الذات السفلى عايزه تتغذى، ده نفس الأمر. بس فلازم تاخد بالك من ده. فهنا حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، حب هداياك ربنا ده لك زي ما هي، حب الوالدين، حب اخواتك، حب الناس. وتعرفين حب الناس، انا في يوم من الايام يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان اسمي بدا ينتشر شويه في العالم، فكنا في مونتريال في وقت، وبعدين كلمتني واحده ست اسمها ايفلين. ايفلين كانت منطقه موجوده اسمها درامانفيل، وكلمتني يا دكتور لازم تيجي عندنا وعايزينك وناس بتحبك جدا، وهات شرايط على قد ما تقدر على الاقل ب20,000 دولار. قلت لها ايفلين انت متاكده 20,000 دولار؟ فلوس كتير، انا وقتها ما معيش انا الفلوس دي. قالت لا تعالى ده انت هتبيعهم واكتر. فرحت مكلم المطبعه قلت له ايه رايك تطبع لي 20,000 عشان خاطر عايزين. قال لي الراجل يعني دي فلوس كتير جدا. فقلت له ثانيه واحده خليني احطها لك على التليفون معايا. قلت لها ايفلين لو سمحتي المطبعه بس عايز يتاكد انت متاكده هنبيع ال 20,000 كلهم؟ قالت لي كلهم واكتر كمان، هات ما تخافش. قلت له طب ماشي جدا. رحت قافل فكلمته قلت له ايه رايك؟ قال طب هطبعهم لك. طبعا اهم هي كانت هيك عاده هيجي لك في البريد. استنيت اسبوع ما فيش عقود، استنيت اسبوعين ما فيش عقود، 20,000 دولار هتخرب بيتي. بعد الاسبوعين رحت رافس عملت التليفون واتكلمت عندهم هناك. هلو هاو ار يو، ازيكم يا جماعه اخباركم ايه؟ يعني فين ايفلين؟ الراجل قال لي واحد من اللي برد كان مدير مكتبه قال لي انت ما تعرفش؟ قلت له ما اعرفش ايه؟ قال لي ايفلين. قلت له مالها؟ قال لي ماتت. قلت له ماتت؟ عارف لو حد يموت تقول الله يرحمه؟ قلت له يخرب بيتها ايه ده ماتت؟ طيب ما سابلكوش حاجه عني ولا قلت لكم حاجه عليا ولا حاجه ولا 20,000؟ اعمل فيهم ايه دول؟ اشربهم اعمل فيهم ايه؟ وطبعا بصيت الراجل بتاع المطبعه جاي لي وجايب لي 20,000 دولار نسخ، بيقول لي تحب تسمعهم سيادتك كلهم بقى ولا ايه يعني؟ ادفع بقى ادفع. قعدت مني سنة عشان خاطر، لكن سمحتها لانها بحبها في الله سبحانه وتعالى. ست ماتت بدل ما تقول الله يرحمها، قلت الله يخرب بيتها، لان انت بتفكر في نفسك انت الاول، فبص لها المصيبة اللي انا كنت فيها في وقتها. ومن هنا بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى، بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى. انت عارف بعد كده، عارف ريح نفسك، انت لما تاخد هذا الحب الرائع هتبص لها حياتك اسهل، حياتك رائعة، حياتك مرتاحة. هو ده الحب اللي أنا بتكلم عليه، هو ده الحب ربنا سبحانه وتعالى بتكلم عليه، هو ده الحب الرسول عليه الصلاة والسلام تكلمنا عليه، هو ده الحب اللي سيدنا عيسى قال لنا عليه، وسيدنا موسى قال لنا عليه، وسيدنا إبراهيم. هو ده الحب، الحب اللي هنا، عارف كلمة الحب دي يعني كل حاجة كويسة في حياتك جاية من طريق الحب. أنت عارف الحب بيخبط على الباب، الشك فتح الباب، الحب ملقاش حد، لان مش ممكن اطلاقا الحب يكون موجود وفي شك. الهي اول ما الشك فتح عليها الحب هرب، لان الحب لما يكون موجود في حياتك هتلاقي نفسك افضل مع اولادك، افضل مع نفسك، مع حياتك، هتلاقي افضل مع الناس، افضل وانت بتصلي، افضل تبقى عارف نفسانه كده على وشك، وشك حلو وجميل، لانك في حب، الحب حواليك، الحب طاقه روحانيه جميله جدا، غذاء الروح. فعشان كده تعرف في المحطه دي انا قلت في الجزء الروحاني ده احط فيها وقت شويه، خلي الحب اسمح له يكون موجود في حياتك. ابدأ دلوقتي على طول بحب الله سبحانه وتعالى، وريله، صلي ركعتين لله عز وجل. ومن هنا عارف أهم حاجة لما تحب المولى عز وجل من قلبك، وانت بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتحبه، بتحب الرسل والأنبياء وأصحابه وأولياء الصالحين، وبعد كده فكر في كل حتة فيه تقول سبحانك يا رب، سبحان الله وبحمده، أنا متقبل نفسي تماما، أنا بحب نفسي تماما، بحب بابا وماما، خدهم النهاردة في حضنك، النهاردة النهاردة، ما استناش لبكرة، ما تقدرش تعرف. لو أنت عندك أب وأم عايشين لغاية دلوقتي رائع، احضنهم يمكن يروحوا منك بكرة، احضنهم وخليهم يدعوا لك دعاهم. يا سلام اخواتك، لو انت زعلان من حد خلاص بقى، حب حبه ده في الله، حبه ودي لله. هنتكلم بقى كده على التسامح المتكامل، خده في حضنك بسيطه جدا. عارف حتى الناس تعود نفسك انك تحضن، امشي في الشارع احضن الناس، ايه رايك؟ عشان اقول لك مجنون. عارف من اول النهارده احضن، خلي هذا الحضن، خلي هذا الحب يكون موجود في حياتك، وافتكر باستمرار ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا انت اسم العيله ولا انا عنوان لحد ادهولك ولا اي حاجه من دول، ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا بتاع، انت مش دول. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما، انت قدرات في قدرات في قدرات. فعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بعد كده بتتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، بعد كده بالكفاح بالفعل، اتعلم، اقرا، نمي نفسك، حسن نفسك، سيب بصماتك في الدنيا، وعيش بالالتزام والصبر والاستمراريه، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه. واشوفكم بخير المره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.